ما عقب التصوير الفيديو المتحرك للدعاء لنشر الدعوة؟ الناس كانوا من قديم الزمان يعني يقوموا بالدعوة على ما يرام وليس عندهم تصوير. يقول راعي غنم وجد غنما عرفها أكثر من سنة لم يجد أحدا يعرفها فيريد التخلص منها، ماذا يفعل؟ إذا كان عرفها لمدة سنة فهو يعني إذا أراد يستعملها، ولكنه يعني يعرف يعني مثل اللقطة يعرف يعني صفاتها وما يتعلق بها، وإن جاء أحد يذكرها فيما بعد وذكر يعني هيئتها وصفاتها يعني فإنه يغرمها له كما يكون بالنسبة للقطة الذهب والفضة. يقول تعقيبا على مسألة الدجاج، يقول في بلاد الكتاب فضلا عن بلاد الكفار عموما اشتهر عنهم في هذا الزمان أنهم لا يذبحون إلا عن طريق القتل بالصعق، فهل نأخذ بهذا الغالب؟ إذا كان أنهم يصعقون ويتركونها حتى تموت يعني إذا تحقق ذلك هذا ميتة، وأما كان أنهم يصعقونها ثم يذبحونها بس يدوخونها حتى ما تضطرب هذا مباح ما في بأس.